نعم تحبسونهما. ارفع صوتك. ليش اللي قبله يا أخي؟ أي هذا آخر الآية نبي أولها. نعم أي نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان من اثنان من من من أش من من من, من, من أحد يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان لوا عدل منكم يعني من المسلمين أو آخران من غيركم من غير المسلمين بشرط إذا ضربتم في الأرض يعني كنتم في سفر ما عندكم أحد من المسلمين تقبل شهادة الكافر على الوصية تقبل شهادة الكافر على الوصية نعم على الوصية خاصة نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل تقبل شهادة الذي لا يحافظ على الجماعة على الذي لا يحافظ على الجماعة على صلاة الجماعة؟ لا ما تقبل. جماعة واجبة بل قيل إنها شرط فلا تقبل شهادة المتساهل في صلاة الجماعة لأنه إذا تساهل في صلاة الجماعة فلأن يتساهل في الشهادة من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يوجد عند بعض المحاكم وكتابة العدل ناس يشهدون على بعض المعاملات والقضايا مقابل مبالغ مالية فهل هذه شهادة زور؟ إذا عرفت هذا بلغ القضاة إنما ندخل فيها هذه من شؤون القضاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل شهادة المرأة هل شهادة الرجل بشهادتين هل شهادة الرجل غير واضح السؤال. أحسن الله خلوا اللي ما هو واضح خلوا عند راعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما معنى الصفة في الشهادة؟ كيف الصفة؟ السفه يقول السفه نقصان العقل. السفه نقصان العقل. نعم. أحسن الله إليكم وفي غيرها وفي الأموال نقصان العقل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا اختلف العلماء في رجل داعية يدرس الناس العقيدة بعضهم يقول خذوا عنه العلم. تركنا من هذا ما ندخل في هذا. هذه حزازات ومشاجرات بين هؤلاء ولا ندخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف نجمع بين قولكم أن الجرح والتعديل يقول كيف نجمع بين قولكم أن الجرح والتعديل أنا ما نبى النبي تجمع بين قولي وذا أنا ما نبى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا جمع بين النصوص النبوية أما كلام الناس وما يجمع بينه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن عبارة ابن قدامة في شهادة المجروح في الجرح والتعديل. إيش؟ يسأل عن كلام ابن قدامة في شهادة المجروح. ما جبت كلام ابن قدامة. جيب كلام ابن قدامة وبين الإشكال اللي حصل لك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول البرادات التي خارج المساجد هجرت وفي مكان آخر يحتاجون إليها فكلمت إمام المسجد وقال لي بأنها وقف حتى لو هجرت فهل كلامه صحيح؟ هذا يراجع الإفتاء. يراجع الإفتاء في بيان الواقع وينظر فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا توضأت المرأة هل تمسح رأسها مثل الرجل بحيث

الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.